هدايا عمرنا ما شفناها. ولسه كمان اصل محسوبك خياط كبير، ده انا عامل بجانبك 30 بدله مشجره بالقصب. شوف ده شيء كتير. وادي 100 فستان في الحرير المذهب عشان اهل منزل. جميل جميل. وادي 400 بدله بالنشانات عشان الحرس الخصوص. يا سلام، انت محب لنا جدا ولازم نجازي اخلاصك لولائك. انا محتار كفاك بايه. مش ممكن الاقي حاجه تعبر عن تقديري لك اكتر من اني اخلع عليك تاج الجزيره السلطانيه. الدنيا ارزاقك في ملجا لا بجهدك انت ولا بعرف وهنا. سبحان الرزاق سبحان الرزاق. الدنيا ارزاقك في ملجا فيها ربه والصاخي تعبان قلبه وحسابه مزود غلبه ومخليه مساء. اللي خلقها يسويها فطرة ومقسوم تقضيها ومسيرها لفلان. خليها وعدل نفسك تلقاها صباح اتقلب وتدوقها تنساك. سبحان الرزاق سبحان الرزاق.